سائلة تقول وملخص سؤالها كيف أحبب لزوجي محبة هذا العلم؟ أن تحبب إليه العلم، أن تبين له فضل العلم، ولأن العلم به يعبد الرحمن، وبه يعرف الحلال والحرام، فمن شرط لا إله إلا الله العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بشرع الله جل وعلا. فنحن مطالبون أن نتعلم، خاصة في الأمور العينية، سنتعلم عقيدته، يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصوم، هذه الفروض العينية التي أوجبها الله جل وعلا على المكلفين لا بد وأن تكون على علم ومعرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فلابد أن نتفقه في الدين، وهو واجب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما صنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فواجب عليه أن يتعلم، وإذا ذاق حلاوة العلم وعرف فضل العلم فإنه بإذن الله جل وعلا سيجتهد في طلبه. ونسأل الله جل وعلا لنا وله التوفيق والسداد. بارك الله فيكم ونضر الله وجهكم.